على وفق الأصل لأنه لم يخالف الأصول وفيه مصلحة عامة للمسلمين فكان موافقا ليش؟ للأصل. وهذه النقطة ينبغي لطالب العلم أن يدركها. هو يرى في كلام أهل العلم في كلام بعض أهل العلم يمر به أشياء يقول هذه على خلاف الأصول هذه على خلاف القياس مع أنها ثابتة في الكتاب والسنة، نقول هذا قول باطل ليس في القرآن والسنة ما هو على خلاف الأصل. ثم نقول إن السلم على وفاق الأصل لما فيه من المصالح العظيمة مصلحة المسلم والمسلم إليه، والمعقود عليه معين ولا غير معين؟ غير معين، فلا ينطبق عليه أنه بيع معدوم. طيب نرجع. نعم طيب طيب إيه في مراجعة إيه؟ اليوم باب الرخصة باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول. طيب نراجع ما بقي منها إن كنا لم نراجع أولها، ونراجعها من أولها إن كنا لم نراجع شيئا منها، وإن بقي من الوقت شيء أخذنا درسا جديدا كذا إن شاء الله. خلاص نعم عليا. نعم نعم اللي غيره ما يؤبر، اللي غيره صحيح إن البشر ما يؤبر، لكن يؤبره رب العالمين. أخرج إلى البساتين تنظر على السنابل أشياء كالهباء، أشياء كالهباء هذه بإذن الله إذا يقول الناس إنها تأبير لها. ولذلك نحن قلنا لكم المرجع في هذا إلى من؟ إلى أهل الخبرة. إلى أهل الخبرة. إذا كان الأرض مدرسة يعني إذا كان أخبى الأرض تتبع حقا، قام مدرسة مدينة أخرى أن الأرض لا تتبع، واشترى أحدهم من مدينة أخرى إلى هذه معلمة ما علم هو ما خل يروح للقاضي يفصل بينهم القاضي يفصل بينهم القاضي. يقول إذا باع نخلا مؤبرة واشترط المشتري أنها له ثم باعها المشتري على آخر فالثمر للمشتري الأول، ما لم يشترطها المشتري الثاني لا. إذا كان لا تعلق بها لأنه شرطها، وشرطه أن تكون له فيزيد به الثمن. البائع ما راح يتركها له إلا بشيء. نعم إيه؟ هو إذا اشتريت نخلة وقلنا إن الأرض لا تتبع النخل لأن الأصل لا يتبع الفرع، بقيت النخلة في أرضك حتى تبيع ما طالبني تقول وخرها معلومة. لا العرف عندنا الآن إذا وقع العقد على الشجر تبعه الأرض. حتى المكاتب الآن اللي أشوفها أنا أسمع المكاتب القديم يقول باع عليه الأكل باع عليه أكله فيشمل أرض، باع عليه نخلة فلان فيشمل أرضه. لكن الفقهاء يقولون إذا باع الأصل تبعه الفرع، وإن باع الفرع لم يتبعه الأصل إلا بشرط. نعم نعم. مثلاً واحد راكب سيارة، ها؟ نعم. والثاني اللي راكب مرة راكب سيارة فلانية، مر عليها. ما يخالف إذا كانت لم تتغير يجوز العقد عليها، لكن السلم يبي يعطيه قروش ولا يسلمها إلا عقب سنة. نعم يا محمد. قول العلم على خلاف الأصل وهو

طيب فإن باعه زرعا، إن باعه زرعا، نعم جاز علف. طيب الدليل من الحديث هنا نهى عن بيع الحب تشتد، أما إذا باعه زرعا ليعلف فهذا لا بأس به ولا يدخل الحديث. نعم طيب انتهى الوقت. درس جليل بارك الله فيك. باب السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى أبواب السلام والفرد والرحم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في ثمر فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه. وعن عبد الرحمن بس هو ما كملنا البحث في ثم يخشى هذه العرايه بارك الله فيك. ما في الا باب العرايه. وش فيه؟ ما فيه. طيب ما يه ناخذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا اشترى رجل ثمرة رحمه إبراهيم وتلفت فضمانها على من يكون؟ رجل اشترى ثمرة على رؤوس النخل فتلف، فعلى من يكون الضمان؟ فعلى من يكون الضمان؟ قل على البائع ولا على المشتري؟ إذا كان بآفة سماوية فالضمان على البائع كذا. ما الدليل؟ لو بعت طيب، وإذا كان بفعل آدمي نعم نعم يمضي البيع ويطالب المتلف، أو يفسخ البيع ويكون المطالب البائع. طيب، وإذا كان من آدمي لا يمكن تضمينه أحمد كالجائحة السماوية على البائع. طيب، وإذا كان من فعل المشتري يا خالد نعم لا يرجع للبائع بشيء لأنه من فعله كذا. إذن أربعة أقسام: بآفة سماوية، بفعل آدم يمكن تضمينه، بفعل آدمي لا يمكن تضمينه، بفعل المشتري كذا. نعم باقي بالبهيمة. طيب إن أتلفته أي وقت لا، لأن البهيمة لا يعني لا يهدر ما أتلفت دائما. يهدر يعني بمعنى ان البائع المشتري لا يرجع على احد بشيء. على من؟ عصاها لبسها صح. طيب إذا باع نخلا قبل أن تعبر يا عبد المنان فهل الثمر يتبع الشجر يعني النخل أو لا؟ أنا قلت له إذا باعها قبل أن تعبر. السؤال هذا فهل الثمر يتبع النخلة أو لا قبل أن تعبر؟ اترك انباع. سؤال: رجل باع نخلا وفيه ثمر لم يعبر قبل أن يعبر فهل الثمر يتبع النخل أو لا؟ لا يتبع النخل. دعنا من أبر، أنا أسألك قبل أن تعبر كيف تقول من أبر قبل أن تعبر؟ ها؟ نعم يتبع النخل، يتبع النخل وإن كان بعد التأبير. الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا قبل أن بعد أن تؤبر فورثه للبائع ما لم إلا أن اشترط المبتاع. إذا اشترط المبتاع يا غانم هل تكون للمشتري؟ إذا اشترط المبتاع هل تكون للمشتري أو لا؟ تكون له. يبقى عندنا أشكال. إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. تبع لا استقلاع. وش تقول؟ لا لا، السؤال الآن المشتري اشترط التمر بعد التأبير كذا؟ إذن الجواب صحيح. طيب ما الحكمة يا عبد الرحمن بن داود في أنها بعد التأبير تكون للبائع وقبله للمشتري؟ لأن صاحب النقل بهذا التمر أعطنا حظ يعني أعطى لنفسه، وأيضا صار لعمله أثر في صلاحه. طيب هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الشروط في البيع؟ هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الشروط في البيع من قوله إلا أن اشترط المبتاع؟ يؤخذ من جواز الشرط؟ توقفون على هذا؟ طيب يبقى عندنا إشكال محمد الشميمي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وهذا بيع وشرط، فما الجمع بينه وبين الحديث النهي؟ يعني يحمل على شرط باطل، على شرط باطل. أما إذا كان شرط صحيحا فهو صحيح. طيب هل تذكر يا أخ اللي وراك هذا، هل تذكر حديثا فيه بيع وشرط غير الحديث الذي معنا؟ فهد هنا نعم صحيح. طيب أبواب السلم، نحن عرفنا السلم والقرض والرهن، عرفناه السلم شاكر. نعم فيه. له اسم آخر السلم. طيب هو عقد على الذمة طيب أحسنت، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبول في مجلس العقد، هل يصح هل يكون الحجاج سلم على شيء معين؟ هل يصح عقد السلم على شيء معين؟ يصح، نعم. إذن كسرت السوق أحمد. أحمد لا، وهذا أحمد الخليل. يلا، نعم، موصوف في الذمة. طيب إن كان معينا موصوفا أو مشارا إليه فإنه لا يصح. هل يصح السلم حاضرا؟ سان ليش؟ إلى هل يجوز أن يسلم في شيء حاضر مؤجل؟ مؤجل. طيب ما هو القرض يا مهند النعيم؟ اي نعم، في اللغة وفي الاصطلاح لا. نعم عبد الله، القاطع. أي ومنه قرضت الثوب بالمقراض، تعرفون المقراض؟ المقص. طيب يلا كمل يا مهند في الاصطلاح. لا أفرز هذا نعم، ما رجع. نعم يلا يا عبد الله، أحسنت. تملك مال لمن تبع به ويرد بدله، تمام. الرهن أخذنا. طيب الرهن، نعم. أين يوسف؟ في اللغة، في اللغة الحبس. ومنه أحسنت. طيب أظن السلم انتهينا من تعريفه، والقرض انتهينا من تعريفه، وبينا أن قولهم تمليك مال لمن ينتفع فيه خرج به العاري. أما الرهن فهو توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين. الموثق بالدين هو المطلوب ويسمى راهنا، والموثق له هو الطالب ويسمى مرتهنا، يسمى مرتهنا. وقول المؤلف توثيق الدين يؤخذ منه أنه لا يصح الرهن لتوثيقة عين، مثل أن يأتيني رجل فيقول أعرني كتابك، فأقول لا أعيرك إلا برهن ترهنني إياه، فيقول هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه ليس توثيقة عين دين. والصحيح أنه يجوز، أنه يجوز توثيقة الدين والعين والمنفعة أيضا، كما لو استأجرت أجيرا وطلب مني أو طلبت منه أن الرهن، لأن المقصود هو التوثيق بأي حق من الحقوق، سواء كان دينا أم عينا أم منفعة. وقول توثيقة دين بعين ظاهره أيضا أنه لا يصح أن أوثق دينا بدين. كيف دينا بدين؟ يأتيني رجل يقول أقرضني 1000 ريال، فأقول لا بأس،

مهم إن شاء الله ما يبعد شيء هاي. قال رحمه الله تعالى: باب السلم والقرض والرحم. سبق الكلام على تعريف هذه الثلاثة. أولا السلم ناقشنا فيه، القرض ناقشنا فيه، الرهن لم نناقش فيه. فما هو يا أحمد؟ نعم، الرهن في اللغة الحبس. نعم. استفاؤه، استفاؤه، استفاؤه أو بعضه منها أو من بعضه. يمكن استفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. طيب، فإذا رهن ما يساوي عشرة، ما يساوي عشرة بخمسة، فهذا يمكن استفاء، استفاء من بعضه. وإذا رهن ما يساوي عشرين بثلاثين، فهذا يمكن استفاء بعضه. طيب، قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة. ماذا يعني بقدومه إلى الملك؟ قدوم الهجرة في أي سنة؟ من البعثة. طيب، قوله: وهم يسلفون في الثمار. أحمد، الجملة هذه موضعها من الإعراب؟ نعم. والضمير يعود على من؟ أهل المدينة. لم يسبق لهم ذكر. لما قال قدم المدينة وهم، يعني أهل المدينة. طيب، ما معنى يسلفون في الثمار مهند؟ أي يعني يشترونها بدراهم مقدمة، يشترون الثمار بدراهم مقدمة كذا. طيب، قال من قوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف في ثمر فليسلف في كي، فليسلف أنا أنت فليسلف. وش معناه؟ ما معنى فليسلف بس؟ فليسلم ايش معناه؟ فليسلم هذا دور ما جوز دور. يلا امشي، الدور ممنوع. السؤال: ما معنى فليسلف؟ طيب، فليسلف معناها فليسلم، فليسلم معناها فليسلف، ونمشي الى اخر الليل ونحن بس نقول هذه الحاله. ما معنى فليسلف؟ لا، عبد الله، فليقدم، فليقدم، عرفت؟ ومنه السلف، السلف لان المتقدمون عنا. طيب، قوله: فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. يلا، الى اجل معلوم. هل هذا القيد يعود على الصفة والموصوف ولا على الصفة فقط؟ نعم، يعني القول يعود على الصفة وهي معلوم، يعني إن أجل فليكن الأجل معلوم. وقول ثاني: إنه يعود على الصفة والموصوف، أي لا بد أن يكون إلى أجل وأن يكون الأجل معلوما. طيب، قال: من أسلف. من الفوائد جواز السلم، ودنا نعد لا يأخذنا شيء. خلافا لمن قال إن السلم على خلاف القياس. مكتوب عندكم ذا؟ ها؟ نعم.